تحت

تكسيه بخضرة وكل لون له الناس وأسد وعلماءه معامي ودكاترة من الشعب العامي وأسد وعلماءه معامي ودكاترة من الشعب العامي ورجال سكر على مكتبه تخدم بالروح لما تعامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكتبه تخدم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان ما فيهاش إلا الثور الكامل المصري العربي صور يا زمان صور يا زمان قربوا من فكره أحلامه اللي عليكم كل كلام كلامه قربوا من فكره أحلامه خلي عليكم كل كلامه الصورة طالبكم قدامه بلد شعبية قلتم إيه مواسم وإحنا كلنا حواليه مواسم والشعب دليل وإلهام قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه الصورة طالبكم قدامه بلد شعبية قلتم إيه قلنا يا سعدنا غلطنا إيه أيامنا إيه دليلنا إيه قلنا يا سعدنا غلطنا إيه أيامنا إيه دليلنا إيه في يوم الدم فعدنا الدم حبيبنا It's so hard.